وسط ليلي الانتظار، عندما يخبو الرجاء والمنى تبدو بخار، إذ بصيص الأمل يختفي ولا منار في الهزيل. سيدي في الهزيع الرابع حيث لا يبقى خيار، يعجز العلم ولا ينفع عن سعي الكبار، قوتي تخونني ويضيق الاختبار في الهزيع. عند المساء يبيت البكاء وفي الصباح ترى النمور، عند المساء يبيت البكاء وفي الصباح ترى النمور، عند المساء يبيت البكاء صامتاً ما لي سوى وعد عون في القفار، أسمع الأصوات لا تتعباً فات القطار في الهزيع الرابعي، تتلاقى سيدي عند المساء يبدو المسار عبر أمواج الدجى نحو فجر الانتصار، كنت مرساة الرجاء عاملا خلف الستار.